شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال بلغ أشده. العجيب أكثر المفسرين على أنه بلغ أشده يعني 33 سنة، وما أدري منين جايبينها، يعني ما أدري منين جايبينها 33 سنة هذا بلوغ الأشد. طب ليش ما نروح إحنا للقرآن مشان نشوف إيش بلوغ الأشد؟ بلوغ الأشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أولا إحنا وينتا إذا ندفع المال لليتيم؟ لما يبلغ النكاح. إيش يعني؟ يصير جاهز إنه يتزوج ويتحمل مسؤولية. وعلى فكرة البلوغ الجنسي في حد ذاته، مجرد بلوغ جنسي وأوائله وبوادره مش بتعني إنه بلغ، لأنه حتى البلوغ الجنسي الجسد بده فترة مشان إيش تكتمل المسألة. مثلا بنت ممكن بعد ما تبلغ مثلا كمان سنة مشان الوظائف والتفاصيل هاي كلها، بدريش هذه كلمة سنة هي دقيقة ولا لا. وعلى كل إن العجيب في العلماء قديما، وهذا مش موضوعنا، يعني اختلفوا علماءنا، في منهم من ذهب إلى 19 سنة، مع أنه البلوغ الجنسي معروف أنه بلوغ خلص بيظهر البلوغ، وفيش حدا أصلا بتأخر عن 15، نادر جدا نادر جدا تأخر. حتى في قانون المعمول في عندنا هنا المأخوذ من مجلة الأحكام العدلية العثمانية اللي هي مرجعية في القوانين الأحوال الشخصية لحد الآن، مش هيك يا شيخ؟ مش أنت درست في الموضوع؟ مجلة الأحكام بتعتبر أي إنسان دون 12 منقبلش أي دعوة ببلوغه في المحاكم الشرعية، ولو بلغ جنسيا دون 12 منقبلش دعوة بلوغ، وإذا وصل 15 فيش داعي لإثبات البلوغ، مش هيك مزبوط؟ فيش داعي لإثبات البلوغ 15. بس في القرآن قديما كانوا يعطوا أكثر، في منهم من وصل 19 أبو عند الأحناف و 18 و 19، نقل عن أبو حنيفة 19 و 18، وفي ذهب 17. يعني هم كأنهم مش بس عندهم بلوغ النكاح مجرد انه يعني قدرة او صار عنده حيوانات منوية وكذا، في امر ثاني، نضج ثاني. المهم وابتلوا اليتامى. طب ليش انا جبت وابتلوا اليتامى؟ مين بيقول لي الان؟ لا ما هو ما ذكرش اشد هون، هون وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه فش اشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم. في آية ثانية حول اليتامى، يلا مين بيجيبها؟ يلا اللي هي حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هاي بلغ إيش؟ أشد. طب وهنا شو قال؟ هناك شو قال الآية اللي أنا ذكرتها؟ وابتل. إذا معناته شو معنات بلوغ الأشد؟ بلوغ إنه يبلغ جنسيا ويصير جاهز وينمو، هذا هو بلوغ الأشد. ولو جينا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لا يكون يبلغ أشدهما يعني يصير عمرهم 33 سنة وهم يستنوا، ما هو أصلا بصير بلطجي ابن 20، تستنى 33 ليل مين بقدر يقرب عليه ويقول له هيو. إذا معناته بلوغ الأشد مش صحيح 33. كيف؟ لا هون موسى ويوسف عليهما السلام نقدرش نقول، لانه مش محدد. ليش؟ بجوز يقولوا لك ما هو يبعث على ابن 40، هاي زادوها كمان 7، مش بدناش نخش هناك. وانه هاي هل هي البعثة ولا مش البعثة؟ لا احنا قصدنا الايات الواضحة. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. وهناك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. خلاص انتهى. معناته الأشد حسب التفسير ربطها بالأربعين. ليش ربطها الآن بالأربعين؟ لا هو بده يتكلم من هون، من هون بدنا ندخل الآن. بلوغه بلوغه بداية والتمام 40 من هون لهون. ايوه بداية ونهاية. هو بيتكلم الان وراح تشوفه عن جو ايماني في الاهل والشخص والذرية. اذا لاحظة اذا بداية بلوغ الاشد صار واضح منين مع انهم اختلفوا فيها ومن والغالبية العظمى من اهل التفسير 33 منين اخذوها 33 بدريش. والقرآن واضح في بلوغ الاشد معناته هو لما بيبلغ بصير لحظة بينضج الان وممكن. ولذلك لما اللي فسر وقال 18 مقبول تقول لي 18 وتقول لي 17 وتقول لي 19 و20 ماشي اما تقول لي 33